الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في الصيام: وأما حديث الحجامة، لازلنا في الحديث الضعيف الذي ذكره ابن تيمية، وهو قوله: ثلاث لا تفطر، القي والحجامة والاحتلام، وفي لفظ: لا يفطرن. قال الشيخ: وأما حديث الحجامة، هنا في تقديم وتأخير في النسخة، من معه نسخة الفتاوى ماذا يقول؟ هنا قطعة من الكلام فيها تقديم وتأخير، لكن ننتبه لها. قال الشيخ: وأما حديث الحجامة، يعني قوله حديث الحجامة يعني يريد الكلمة الحجامة التي جاءت في الحديث: ثلاث لا يفطرن. نعم، يأتي التنبيه على هذا، هو منبه هنا عندي في الحاشية: ثلاث لا يفطرن، القي والحجامة والاحتلام. إذا هذا الحديث هو ضعيف، هذا الحديث ماذا يفيد؟ أن الحجامة ما تفطر، واضح؟ طيب، فابن تيمية يقول: فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، يعني ثلاث لا يفطر وذكر فيها الحجامة، هذا الحديث إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه احتجم وهو محرم صائم، يعني احتجم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ الألباني: الحديث بهذا اللفظ وهم من بعض الرواة، والصحيح إنما هو بلفظ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم كما رواه البخاري وغيره. فإما أن يكون ناسخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا. إذا الحديث احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، إيش يفيد؟ أن الحجامة ما تفطر. وهذا الحديث أيضا: ثلاث لا يفطر، وذكر الحجامة. وعندنا حديث آخر: أفطر الحاجم والمحجوم. فأين الذي نسخ؟ أين الناسخ والمنسوخ؟ هذا أم هذا؟ يأتيك الكلام. قال الشيخ: ولعل فيه القي إن كان متناولا، لأن استقاءه هو أيضا منسوخ. كلمة ولعل فيه القي هذه فيها قلق، لعل العبارة يعني لعل اللفظ يختلف، الله أعلم، يعني لعل الكلام غير هذا. لكن المقصود أن ابن تيمية يقول: هذا الحديث ثلاث لا يفطرن القي. كلمة القي إن أراد بها العموم، القي عمدا والقي اضطرارا، إن أراد العموم فإن الحديث منسوخ، لأنه جاء عندنا في حديث آخر: من ذرعه القي فلا قضاء عليه. فإن كان كلمة القي في هذا الحديث ثلاث لا يفطرن القي، إن أراد بالقي هنا العموم، أي قي ما يفطر، فيقول ابن تيمية هذا منسوخ، لأنه جاء أن القي إذا كان عمدا فإنه يفطر. إذن في دليل على نسخ الحديث ولا ما في دليل؟ في دليل. طيب، هذا أيضا يساعدك ويؤيد لك ويؤكد أن الحجامة، أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ناسخ لحديث احتجم وهو صائم، وهذا الحديث أيضا الذي فيه أن الحجامة ما تفطر. انتبه إلى الذي يريده ابن تيمية. الشيخ يقول: وذكر القي، لعلها كذا، وذكر القي إن كان متناولا لاستقاءه ما معنى الاستقاءة؟ يعني القي عمدا، فهو أيضا منسوخ. جيد. وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، أفطر الحاجم المحجوم. كيف طيب؟ يقول الشيخ: وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر. من أين أخذ هذا؟ لأن حديث ثلاث لا يفطرنا، القي والحجامة والاحتلام، عندنا هنا دليل على أن هذا الكلام قديم، لأنه قال القيء عمم، وفي أدلة أخرى تقول إن القيء إذا كان عمدا يفطر. إذن هذا دليل على أن ثلاث لا يفطرنا، هذا كلام قديم. إذن الحجامة كانت في البداية جائزة، ثم جاء النهي عنها. واضح الآن؟ هذا الذي يريده الشيخ رحمه الله. يقول: فإنه إذا تعارض نصفان ناقل. قال رحمه الله: فإنه إذا تعارض نصفان ناقل وباق على الاستصحاب، فإنه إذا تعارض نصفان ناقل وباق على الاستصحاب، إذا تعرض نصان، نص ينقل من الإباحة إلى التحريم، ونص باقي على الاستصحاب، يعني على أصل الإباحة. الحجامة الأصل فيها التحريم أم الإباحة؟ الأصل فيها إيش؟ الإباحة، هذا الأصل فيها. فإذا جاء نص يقول الحجامة ما تفطر، هذا باقي على الاستصحاب. وإذا جاء حديث يقول الحجامة تفطر، هذا ناقل، هذا ناقل، لأنه نقل من الإباحة إلى المنع. فإذا تعارض نصان أحدهما ناقل والثاني باق على الأصل، يقول الشيخ: فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ. شوف القاعدة، انتبه لها. فالناقل هو الراجح أنه الناسخ. لماذا الراجح أن الناقل هو الناسخ؟ يعني يأتيك ابن تيمية رحمه الله، يأتي كلام له بعد 50 صفحة تقريبا، يقول فيه: لئلا يلزم نسخ الحكم مرتين. أنا هنا كاتب في 75، يقول رحمه الله في 75: فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل، كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا، لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين. كيف تغيير الحكم مرتين؟ يعني لو قدر أن الحديث الذي يقول الحجامة ما تفطر هو الناسخ لحديث الحجامة تفطر، ركزوا معنا حتى نفهم الكلام. لو قدر أن الحديث الذي فيه، لو قدر أن حديث الحجامة لا تفطر هو الناسخ لحديث الحجامة تفطر، إذن الحكم تغير مرتين. كيف؟ الحكم الأول: الحجامة ما تفطر، يعني هذا الأصل ولا لا؟ طيب، ثم جاءك الحجامة تفطر، ثم جاء الحجامة تفطر، هذا الذي يكون معك. لو أنك جعلت، لو جعلت المبقي على الأصل هو الناسخ للناقل، لكان الترتيب هكذا: الإباحة ثم المنع ثم الإباحة. واضح أم نشرحها على السبورة الآن؟ يعني كلام شيخ الإسلام لابد أن نفهمه. شيخ الإسلام يقول: لو جعلت المبقي على الأصل هو الناسخ للناقل، لتغير الحكم مرتين. طيب، أعيد حتى نفهم هذه القاعدة. ما هو الحديث المبقي على الأصل؟ ها، احنا عبرنا بعبارة كده حتى نفهم: الحجامة ما تفطر، هذا مبقي على الأصل. وما هو الحديث الناقل؟ الحجامة تفطر. القاعدة ماذا تقول؟ إذا تعارض نصان ناقل ومبقٍ على الأصل فينبغي أن يكون الناسخ الناقل وليس المبقي على الأصل. طيب ما العلة؟ لماذا؟ لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين، لأنك لو عكست لتغير الحكم مرتين. لو جعلت حديث الحجامة ما تفطر ناسخا لحديث الحجامة تفطر، إذن الحكم عندك مرتين تحول. كيف؟ على الترتيب السابق، الحكم الأول الحجامة لا تفطر، هذا الأصل. الحكم الثاني الحجامة تفطر. الحكم الثالث الحجامة لا تفطر. واضح ولا أعيد بطريقة تطبيقية؟ لا، نكاح المتعة يختلف وضعها، يعني لسنا في نكاح المتعة، نحن على نفس القاعدة. الشيخ يقول الأصل ولم يقول إنه في كل نص، هذا الأصل وليس في كل نص. طيب النكاح المتعة فيه خلاف طويل، وفي قول من الأقوال أنه نسخ مرتين. طيب إذا النكاح المتعة هذا يعني مسألة استثنائية. طيب فلنفرض الآن أن جميل، أن أخانا جميل روى لنا حديث الحجامة ما تفضل، وأخونا بدر روى حديث الحجامة تفضل. طيب الأخ جميل إيش معه؟ مع الأصل، مع نص مبقي عن الأصل، وبدر ناقل عن الأصل. طيب من الذي ينبغي أن ينسخ الآخر؟ خبر بدر ينسخ خبر جميل، هذا القاعدة التي قررها ابن تيمية. طيب لو جاءنا شخص، لو جاء أخونا فهد مثلا وقال لا، النص الذي مع جميل هو الذي ينسخ النص الذي مع بدر، ما هو النص الذي مع أخينا جميل؟ الحجامة ما تفطر. قال هذا الذي ينسخ حديث بدر الحجامة تفطر. فماذا نقول لأخينا فهد؟ نقول على قولك هذا يلزم أن يتغير الحكم عندك مرتين. كي نقول له ما الأصل في الحجامة؟ تفطر ولا ما تفطر؟ ماذا سوف يقول؟ ما تفطر. إذن أشكر هذا الحكم الأول، هذا الحكم الأول. ثم الحكم الثاني عندك ما هو؟ حديث من؟ بدر أنها تفطر. ثم الحكم الثالث عندك ما هو؟ حديث جميل أنها لا تفطر. فأصبحت الحجامة عندك الآن على ثلاث مراتب: لا تفطر، تفطر، لا تفطر. وهذا ما يأتي في الشريعة إلا مسألة واحدة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، مسألة نكاح المتعة، هذه مسألة نستثنيها من البحث. واضح؟ فإذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقي، فينبغي أن يكون الناسخ ما هو؟ الناقل. إذن هذه القاعدة تساعدك في مسألة الحجامة. أفطر الحاجم والمحجوم، هذا ناقل ولا مبقي على الأصل؟ هذا ناقل. حديث ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو صائم، ناقل أم مبقي؟ مبقي. على القاعدة ينبغي أن يكون حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو الناسخ. وحديث ثلاث لا يفطر، القيء والحجامة والاحتلام، مبقي أم ناقل؟ مبقي. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول فإنه إذا تعارض نصان ناقل ومبقي وباقي على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح لأنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. نسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه، يعني يقول شيخ الإسلام كلمة القي التي جاءت في الحديث الظاهر أنها منسوخة لأنه جاء في النص أن من استقاء فعليه القضاء. يقول ابن تيمية: فإذا كانت كلمة القي يظهر أنها منسوخة فكذلك قرينتها كلمة إيش؟ الحجامة. انتبهوا إلى دقة الكلام. يقول: فنسخ أحدهما يقوي نسخ إيش؟ قرينه. فطالما قلتم أن كلمة القي هذه الظاهر أنها منسوخة فأيضا كلمة الحجامة. ولكن هذا البحث كله بناه ابن تيمية رحمه الله على حديث ضعيف، وينبغي أن نخرج هذا الحديث من البحث لأنه ضعيف، بل ضعيف جدا. رحمة الله على شيخ الإسلام، لو ضعف الحديث لا راحنا من هذا البحث، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: هذه الجملة من قوله وأما حديث الحجامة إلى قوله نسخ قرينه، هذه العبارة هذه 7 أسطر تقريبا. يقول هنا: هذه الأسطر 7 من قوله وأما حديث الحجامة إلى قوله نسخ قرينه كانت في الأصل بعد قوله المتقدم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القي فنقلناه إلى هنا لأنه الأنسب. لا، أنا لست معه في هذا، بل الأنسب أن يعادل مكانه، ولا لا، الأنسب أن نعيده إلى مكانه كما كان. كيف عندكم في نسخة الفتاوى؟ أيوه، لكن هذه القطعة كلها وأما حديث الحجامة يقوي نسخ إلى قوله يقوي نسخ قرينه، فأين ضعوها؟ بعد كلمة نعم صحيح، هذا الأفضل أن نعيدها إلى مكانها. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن الحديث ثم قال: لكن هذا فيه إذا ذرعه القي، يعني كان يتكلم عن القي، انتبه، كان يتكلم عن ماذا؟ عن القي. وقال إن القي يفطر إذا كان عمدا، أما إذا ذرعه القي ما يفطر. ثم انتقل إلى الكلام عن الحجامة، قالوا أما حديث الحجامة إلى آخره. ماذا بقي في الكلام؟ ها، بقي الاحتلام ولا لا؟ بقي الاحتلام. فقال بعد هذا: وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي، فإنه قارنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. وأما من استمنى، يكون الكلام إيش؟ يكون الكلام سليما، واضح؟ فهم فصلوا بين قوله ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق المسلمين، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، كلام متصل. فهم حشروا هذه السطور 7 حشروها بين كلام متصل ومنسق وبحث مسألة واحدة، مسألة الاحتلام. فإذا هذه 7 أسطر ينبغي أن تعادل مكانها، لأنهم حشروها وفصلوا بين كلام واحد، كلام متصل. لذلك أنا سوف أقرأ كلام شيخ الإسلام على الأصل، كلام متصل. قال رحمه الله: ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وأما من استمنى. شوفوا الكلام كيف منسجم ولا ما هو منسجم؟ منسجم. إذن ينبغي أن نعيدها إلى مكانها في الأسطر 7. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه، أما الذي يستمني في يقظة هذا ما يقال عنه احتلام، هذا استمناء. ومن استمنى فإنه أفطر باتفاق الفقهاء، ما خالف من ذلك إلا ابن حزم الظاهري فيما أعلم، وداود الظاهري الظاهري على كل حال. ثم قال رحمه الله: وقد ظن طائفة أن القياس إلى آخره، وتوقف عند هذا الحد، وفيما قلناه إن شاء الله بركة وكفاية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.